حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. وانا مهما غيب ما بشوفش جنب فيهم حبيب، برمي الظروف على شمعات وبقول نصيب. اخترتكم طيب ما بين 100,000 ديب، جوايا حرب بمئة شعور وشعور غريب. اصحاب اصحاب اصحاب مدرسة العوانطة، اغراب عاملين احباب صحبتكو كدغل. مبقتش بعمل حساب معتبركو عطا، وهقول الحمد لله بعد ما خرجكو بره. قليل الاصل ممنوع عتاب عشان عاويل، في حضوره او في غيابه عره وله بديل. يغيب يغور يجي طابور صحبتنا غير، مبدأنا واحد ما نغيروش لاجل الحريم. ركاب ركاب ركاب في قدر المصالح، تذكرة لخيانة الصحاب والغدر اللي طافح. وقطع تذكرة للي غاب وما قالش انه ماشي، واجمع لي يا اسطى حساب اللي تمنه احساسي. طالع باسمي بنفسي عامل تاريخ وصيب، بطولي صلبت طولي بادئ ببرا وخيل. قلتو كتير عني عايزني البس في حيل، على كيف كان خافي فخي ده حلم عبيد. تخطير تخطير تخطير على ايه بتعرضا، بتطير تخطير يا جميل وجناحاتك قطر. تكرف على مين يا عويل مش على بابا اللي ربا، معروف مين الاول مين فعل عايز له طب. نص الحياة راحت جمايل مع ناس خسارة، الاصل واطف طب زمايل طفية سجارة. لا يشدوا ضهري ولا يتبني منهم عمارة، صاب الرماد يصبح جماد ناشف يا دارة. اكشن اكشن اكشن وما شفتش رياكشن، حاطت على اخصام اكس وعملت لهم من خواجات خواجات خواجات، وعنيكو دي خضرة ووشوشكو مليانة شلبات، لكن الرجولة مش حاضر. Don't worry.